بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ندخل ان شاء الله في الدرس وما تقدم في قطر الندام النصيحه تكفي ان شاء الله. قال رحمه الله: والكتاب الذي بين ايدينا معلوم متن الفيه مع شرح عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل رحمه الله تعالى. وهذا الشرح إنما اختير أخواني في الله للتدريس لسهولته، فهو شرح سهل، كثير من المواضع فيه لا تحتاج إلى توقيف المدرس، فهي سهلة يفهمها الطالب. وأيضا لأجل أن ابن عقيل رحمه الله تعالى يعتني بألفاظ الألفية وبيان مغزى الألفية والمقصود من هذه الأبيات التي تذكر، لذلك اخترنا شرحه. وإلا هناك شروح أيضا كذلك من ألفية كثيرة تربو على المئة، على مئة شرح، وكثير منها مطبوع، كثير من شروحات الألفية مطبوع. ومن أحسن ما رأيت شرح المراجي رحمه الله تعالى على الألفية، فهو من أحسن شروحاتها، وكذلك شرح المكودي من حيث العناية بألفاظ الألفية وتفكيك الألفاظ وبيان معاني الألفاظ مع حاشية ابن حمدون رحمه الله عليها على الشرح ذاك عليه. وابن حمدون صوفي عنده تصوف واضح، ولكن حاشية قوية، الحق أن حاشية ابن حمدون على المكودي قوية جدا، تدل على تمكنه في علم النحو. وكذلك شرح ابن هشام على الألفية يعتبر من أحسن الشروحات، المسمى بأوضح المسالك. وهناك شرح يعتبر أوسع شرح والله أعلم على الألفية، شرح أبي إسحاق رحمه الله تعالى، الشاطبي رحمه الله، شرح أبي إسحاق الشاطبي، وهذا المعروف هو أشعري في العقيدة، ولا شك أنه أشعري المعتقد رحمه الله تعالى، صاحب الموافقات وصاحب أيضا كذلك الكتاب المشهور الذي هو الاعتصام. نعم، وشرح كبير يأتي في نحو 10 مجلدات، هكذا 10 مجلدات هذا الشرح، وهو من أوسع شروحات الألفية إن لم يكن أوسعها. فلا شك أنه كل الصيد في جوف الفراء، استفاد منه ومفيد إن شاء الله. ومن رأينا ممن يشرح الألفية أو من يحشي على الشروحات يحيلون إليه، يحيلون إلى هذا الشرح النفيس الكبير الواسع، تجدهم يحيلون إلى شرح أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو موجود مطبوع مع بعض إخواننا أيضا، موجود ومطبوع، ولكن ثمنه يعني باهظ جدا، بنحو 23,000 أو كذا، أو 21,000، كم يا أخي اشتريته؟ 23,000، غالي جدا، والله المستعان. ويسر الله بدار مصرية إن شاء الله قريبا، فتطفل عليهم هكذا وتأخذه، خرج للمساكين بسعر يسير إن شاء الله يكون في متناول الأيدي. أما دور الحرمين، دور السعودية وغيرها، دور لبنان، فأسعارها تعلمون باهظة وغالية جدا، لكن الحمد لله يسر الله الدور المصرية هذه تنفع طلاب العلم. الله كم نفع طلاب العلم، من يستطيع يشتري ب21 أو 23,000، تأتي دار مصرية تجعله في 3 مجلدات 4 مجلدات ب3,000 5,000، نعمة والله المستعان. لكن إن كانوا يتجرؤون من غير إذن فهذا لا يجوز له، لأن الذي يخرج الكتاب يتعب فيه، يأتي بالمخطوطات، ويأتي أيضا كذلك ما يحتاج إليه تخريج هذا الكتاب، ثم يأتي هؤلاء الذين لا يتورعون فيخرجونه بكل سهولة ودون إذن من الناشر، ولا من كذلك أيضا المخرج له، ولا من المكتبة، فهذا لا يجوز. لكن إن أذن لهم أخرجوه، أو أتعبوا أنفسهم قليلا إخراج الكتاب لا بأس. فالألفية إخواني في الله ننصح إخواننا من كان عنده حفظ أن يعتني بحفظها، فهي جميلة جدا، اشتملت على قاعدة كثيرة من قواعد النحو، وهي خلاصة تلك أو المنظومة العظيمة المسمى بالكافية الشافية التي في نحو 5000 بيت تشتمل على أبواب نحو أبواب صرف. فلذلك تجد العلماء يسمونها بالخلاصة، واشتهرت بالألفية، وحتى الخلاصة أيضا من أسمائها المشهورة لأنها خلاصة الكافية الشافية. فرحمة الله تعالى على ابن مالك لخص لنا تلك الأبيات ووضعها في 1000 بيت للتسهيل ولأجل الحفظ حتى يتيسر حفظها لبعض الطلاب، فهي نافعة مفيدة جدا، اعتنى بها علماؤنا المتقدمون والمتأخرون، ولا زال الناس يعتنون بهذه الألفية الجميلة لاحتوائها على القواعد الجليلة في اللغة العربية، وبأسلوب سهل، والله بأسلوب سهل جدا، يأتي بقاعدة ربما تجدها في كتب متفرقة وبعبارة طويلة هذه القاعدة وبعبارة مطولة، فيأتي ابن مالك رحمه الله ينظمها في بيت واحد وتكون سهلة جدا للحفظ، ويمشي عليها الشخص على أنها أساس وقاعدة يبني عليها. فهذا من فضل الله علينا، وهذا من حفظ الدين، يعتبر أن حفظت اللغة، حفظت لغة العرب، لأن القرآن بلغة العرب. فيسر الله هؤلاء الجهابذة ويسر الله هؤلاء الرجال لحفظ اللغة، فهم بذلوا جهودا لا يحتقروا والله. بعض الناس ربما تجد يحتقر أهل اللغة، ما عندهم إلا كذا، ما عندهم إلا زيد قائم وزيد جلس وزيد قعد وزيد أتى. يا أخي إيش أنت صنعت للمسلمين؟ هؤلاء جمعوا لغة العرب، جمعوا لغة العرب في هذه القواعد العظيمة، وإلا والله لضاعت اللغة، والضياع لا زال حاصل، ولا شك أن الضياع حاصل عند كثير من أبناء المسلمين، ولكن اللغة من أرادها موجودة، مجموعة مكتوبة محفوظة لحفظ الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من تمام حفظ الدين، لأن قرآنه أنزل بلغة العرب، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه، فمن حفظ كتابه أيضا حفظ لغة العرب، فله الحمد سبحانه الذي يسر لنا مثل هؤلاء العلماء الذين بذلوا جهودا، أحدهم يسمر ليالي لأجل أن يجمع هذا النظم ويفيد الناس ويجمع لغة العرب في شيء يسير يستفيد الناس بعده، فالحمد لله. فينبغي أن يشكر إخواني في الله هؤلاء العلماء وأن يدعى لهم لما بذلوا من جهود، سواء كان المتقدم منهم أو المتأخر، فلا زال علماؤنا يجتهدون، ولا زال علماؤنا يبذلون الجهود العظيمة في التدريس وفي حفظ العلم وفي تبليغ العلم وفي الدعوة إليه وفي كتابة العلم، فهذا لا زال إلى أن تقوم الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهذا من ظهور هذه الطائفة أنها تبث العلم وتنشر العلم وتحفظ العلم وتعلم العلم. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الصباح الكلام على البسملة، وأن العلماء خاضوا فيها خوضا عظيما في الكلام عليها، وألفت فيها مؤلفات، فمن ألف فيها إمام الصبان رحمه الله، الإمام الصبان ألف رسالة فيها وسماها بالبسملة الكبرى، وغيره أيضا ممن ألف في البسملة. فالناس تكلموا عن البسملة، منهم من اختصر الكلام ومنهم من توسع في الكلام عليها، تكلموا على إعرابها وعلى معاني الباء وغير ذلك مما يتعلق بها وعلى متعلق البسملة. فالحاصل من إعراب البسملة أن الباء حرف جر واسم مجرور بالباء والجار والمجرور على الصحيح من أقوال أهل العلم، متعلق بفعل محذوف، وهذا باتفاق التعلق بالمحذوف، التعلق بالمحذوف باتفاق، ولكن اختلفوا فيما هو أو في المتعلق المحذوف ما هو. فالصحيح أن المتعلق المحذوف هو فعل يقدر متأخرا على البسملة لأمور، منها لأجل أولا البداء بسم الله سبحانه وتعالى حتى لا يسبق بشيء، ولأجل التبرك به، ولأجل أيضا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر إجراء هذه القاعدة. فهذا الفعل الذي يقدر يقدر متأخرا، بسم الله أؤلف إن كنت في سياق التأنيث، بحسب المقام يقدر هذا الفعل، يقدر بحسب المقام. فإن كنت في مقام تأنيث قلت بسم الله أؤلف، وإن كنت في مقام أكل وشرب بسم الله آكل، بسم الله أشرب، إلى آخر ذلك. وأما بالنسبة لمعنى الباء فالصحيح من أقوالهم أولا أن الباء ليست بزائدة، هي أصلية، ثم اختلفوا في معناها. فمنهم من قال معناها الاستعانة، أي أن الباء هذه تفيد الاستعانة، وضابط باء الاستعانة أنها تدخل على المستعان به في إيجاد الفعل، تدخل على المستعان به في إيجاد الفعل، فهذا هو ضابط باء الاستعانة. وتجد بعضهم يقولون تدخل على آلة الفعل، وهذا إن سلم لهم في مواضع لا يسلم لهم في مواضع أخرى، لأن ربما تقول بسم الله ولا يجوز أن يقال الله آلة للفعل، هذا حرام وسوء أدب. فلذلك اخترنا المعنى الأعم، أننا نقول باء الاستعانة ضابطها أنها تدخل على المستعان به في إيجاد الفعل. تقول كتبت بالقلم، فالكتابة الآن هذا فعل أليس كذلك؟ فما هو الذي استعنت به في إيجاد هذه الكتابة؟ القلم. ذبحت بالسكين، فما هي الآلة التي استعنت بها هنا، أو ما هو الشيء الذي استعنت به هنا؟ السكين. فإذا الباء في قولك بالسكين وبالقلم هذه باء الاستعانة، لأنها داخلة على المستعان به في إيجاد الفعل. وإن شئت في هذا الموضع قلت داخل على آلة الفعل، فإن شئت قلت في هذا الموضع ذبحت بالسكين، كتبت بالقلم، ضربت بالعصا، إن شئت قلت داخل على آلة الفعل فلا محظور في ذلك. ولكن مع اسم الله لا يجوز أن تقول داخل على آلة الفعل، لأن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أتينا بمعنى أعم يشمل هذا وهذا، فقلنا ضابط باء الاستعانة هي الداخل على المستعان به في إيجاد الفعل، هي الداخل على المستعان به في إيجاد الفعل. وإن تجد في كتب النحو الداخل على آلة الفعل، هذا الذي تجده، فهذا نعم يسلم في مواضع كثيرة. وأما بالنسبة لي طيب، هذا نعم أشرنا إليه بالنسبة لمعناها أنها تفيد الاستعانة، ومنهم من قال تفيد المصاحبة، وأحسن الأقوال أنها للاستعانة لا للمصاحبة، هذا هو أحسن الأقوال. وأما الرحمن الرحيم ففيهما الجر الرحمن الرحيم، وفيهما الرفع الرحمن الرحيم، وفيهما النصب الرحمن الرحيم. أما الجر فعلى الإتباع، صفتان للفظ الجلالة، وأما الرفع فعلى القطع الخبرية والمبتدأ محذوف هو الرحمن الرحيم، وأما النصب فعلى المفعولية بفعل محذوف، أمدح الرحمن الرحيم، أعني الرحمن الرحيم، أخص الرحمن الرحيم. ويجوز أيضا كذلك التغاير، أنك ترفع أو تجر الرحمن وتنصب الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم وجهان، هذا جائز أيضا، ولك رفع الرحمن ونصب الرحيم. المهم أوجه كثيرة، من أراد يرجع إلى حاشية بن حمدون رحمه الله تعالى في الرحمن الرحيم. والمصنف بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله المفتتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فالمصنف بدأ بالبسملة لأجل الاقتداء بكتاب الله، وكذلك بالسنة أيضا، فإن رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتتحة أيضا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رب العظيم الروم إلى آخره. فنعم، وينبغي للكاتب الذي يريد أن يؤلف أو يكتب رسالة إلى أخيه أن يقتدي بالكتاب وبالسنة في رسائله، فيفتتح بالبسملة ويثني بالحمدلة. بسم الله. قال: هل تنصح بحفظ خلاصة الخلاصة لأخينا فتح القدسي، لأن بعضنا ما يستطيع أن يحفظ الخلاصة؟ أنا ما رأيتها خلاصة الخلاصة لأخينا فتح حفظه الله. أخونا فتح معروف بثباته على السنة وبكذلك ذكائه ونظمه الجميل، ولا شك أنه سيختصر اختصارا مفيدا إن شاء الله، لأنه من ذوي الشأن إن شاء الله. فالذي لا يستطيع إن شاء الله لا بأس أنه يحفظ مختصر الخلاصة، لأننا سمعنا أنه اقتصر على بعض الأبيات المهمة. ولكن الذي عنده همة ننصحه بحفظ الخلاصة: فكل الصيد في جوف الفراغ، قواعد عظيمة جدا يستفيدها الشخص. والله الذي يحفظ الألفية نضمن له إن شاء الله أنه يكون قويا في لغة العرب جدا، مع فهمها يكون في غاية من القوة، لأنه سيستشهد، يأتي إلى مسألة يستشهد لها، يأتي إلى أخرى كذلك يستشهد لها، مثل هذه القواعد المكينة الراسخة التي مأخوذة من كما تعلمون ممن سبق ابن مالك رحمه الله أخذ عنه، وكذلك هو الرجل المطلع في غاية من الاطلاع. هذا الرجل رحمه الله عنده اطلاع واسع على لغة العرب، وهو الغائل قراءة الصحاح، فما استفدت منها إلا ثلاث مسائل. انظر إلى اطلاع هذا الرجل، يقول قراءة الصحاح، صحاح معروف كتاب عظيم في لغة العرب من جوهره، يقول ما استفدت منه إلا ثلاث مسائل ما هي عندي، وأما بقية المسائل فكلها إيش في جوفه رحمه الله. يعني هذا يدل على إيش؟ هذا أنت قراءة الصحاح كله ما هو عندنا، لكن هذا كله عنده، بس ثلاث مسائل ما هي موجودة عنده. فرحمة الله تعالى عليه، فهو في غاية من الاطلاع، عنده اطلاع واسع. أبو حيان الله يرحمه يتحامل عليه، الحق يتحامل على ابن مالك أبو حيان رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا ما له شيخ، ما يعرف بشيخ إلى آخر ذلك. كيف ما يعرف بشيخ؟ له مشايخ ولا شك، ذكرهم بعضهم، منهم ابن الحاجب رحمه الله تعالى، فهو ذكر من مشايخ ابن مالك ابن الحاجب، وذكر أيضا غير ابن الحاجب أنه من مشايخ ابن مالك رحمه الله، منهم ابن النحاس أيضا، لا ابن النحاس لا ما هو مشايخ، ومن تلاميذه ابن يعيش، كان صاحب المفصل أيضا من مشايخ ابن يعيش، فلو مشايخ ولا شك، ولكن أبا حيان متحامل عليه رحمه الله تعالى. فالرجل القوي سواء كان عرف بمشايخ أو لم يعرف بمشايخ، فقد شهد له العلماء ممن أتى بعده بالعلم وبالقوة في لغة العرب. وما هذا النظم الذي بين أيدينا إلا من ذات ومما يشهد لقوة الرجل، فلا داعي للطعن في مثل هذا الإمام رحمه الله تعالى. ولكن كما يقال الجزاء من جنس العمل. أبو ابن مالك رحمه الله كان متحاملا على ابن الحاجب، فيسر الله له بأبي حيان يتحامل عليه ويدق فيه، والله المستعان. جزاء من جنس العمل، كما تدين سودان. مالك كان يتكلم على شيخه بشدة، على ابن الحاجب، ويطعن في ابن الحاجب ويقول هذا ابن الحاجب أخذ نحوه عن نحو صغير. من هو النحو الصغير هذا؟ الزمخشري تكلم على شيخه يقول هذا ابن الحاجب، يعني من هو ابن الحاجب هذا؟ أخذ نحوه عن نحو صغير، يعني الزمخشري، نحو صغير عند ابن مالك الزمخشري. هذا يدل على أنه بطل في النحو، قوي في النحو، لذلك احتقر الزمخشري، وهو أهل أن يحتقر لبدعته، لكن في اللغة عنده في اللغة ولا شك، لكن لقوة مالك يتكلم بقوة أن الزمخشري نحو صغير بالنسبة له. والله المستعان. نعم، ابن هشام ينتقد أبا حيان بقوة وينتقم لابن مالك، كلما رد أبو حيان في موطن على ابن مالك رد ابن هشام على أبي حيان. فالشخص يا أخوان يتأدب مع من يدرس عنده، وإلا يسر الله لك من من يؤدبك. صحيح والله، يسر الله لك من يعني أسأل الله السلامة، أسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الفتن. الحمد لله الشخص يتواضع ويدرس ويحتقر من يدرس عنده، لا يحتقر. خذ أنت إذا فتح الله عليك بعد ذلك وصرت أقوى من شيخك فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، احمد الله عليها. وأما أنك تحتقر من أخذت عنه العلم وقد كنت جاهلا ما تفهم شيئا، جئت هذه الأمكنة وما تعرف شيئا، ثم فتح الله عليك في هذه الأمكنة على أيدي إخوانك وعلى أيدي مشايخك، فإذا بك بعد أيام وأنت ما شاء الله، من هذا فلان؟ هذا ما عنده إلا كذا. من هذا فلان؟ هذا ما يعرف إلا كذا. ويلا تصنيف، وأنت من أنت؟ صحيح والله من أنت؟ فالله المستعان يا أخوان، الشخص يتقي الله في علمه ويتقي الله في نفسه ويصون هذا الخير الذي عنده، فإن من صيانة الخير الأدب مع من يتعلم عنده الشخص، فإن الله يحفظ لك هذا الخير بسبب أدبك وبسبب احترامك وإجلالك لمعلميك. أما الاحتقار فهذا ليس من شأن أهل السنة والله، وإنما من شأن المبتدعة. الاحتقار ليس من شأن أهل السنة، أهل السنة أهل تواضع، أهل تواضع وأهل احترام لإخوانهم ولمعلميهم. وأما المبتدعة فأهل زهو، أهل تكبر وغطرسة واحتقار لأهل السنة، كما تعلمون من حال الزمخشري ومن حال غيره من أهل الأهواء ممن يحتقر أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى، أنت مالك رجنا ندرس الله كل ورد. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. التي يوم مهمة، هاتها خلاص من أجل أبي أسطان ما يغضب. مهمة هي التي يوم مهمة هاتها، ولا تركنا ندرس. قال: إني عازم على حفظ ألفية السيوطي النحوية لتفوقها على ابن مالك. أبدا، حفظ ألفية ابن مالك وترك ألفية السيوطي. أنصحك نصيحة لوجه الله، إن استطعت على حفظ ألفية ابن مالك فاحفظها. لا شك أن السيوطي أطيب به شيء جميل في ألفيته، لكن هذه الألفية المعتمدة. هل تعلمون ألفية السيوطي معتمدة يا أخوان؟ عند من تقدم ومن تأخر، لكن ما هي موجودة، أليس كذلك؟ الناس تجدهم مقبلين على هذه الألفية العظيمة التي جعل الله فيها البركة. الله أعلم لصدق مؤلفها ونصح مؤلفها، ونحن ما نطعن السيوطي، ما عنده صدق وما عنده نصح، ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع من شاء وما شاء، يرفع من شاء من الأشخاص وما شاء من غير العقلاء من هذه الكتب وغير ذلك من الأمكنة، فيرفع من شاء وما شاء سبحانه وتعالى ويجعل فيه البركة. قال رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. طيب، بدأ رحمه الله تعالى بالتعريف لنفسه، لأنه من الأمور المهمات أن الشخص يعرف بنفسه، الذي يريد أن ينقل علما أو يبث علما يعرف بنفسه وأنه فلان ابن فلان، لأن الثقة تكون به أعظم، الثقة تكون به أعظم إذا عرف الناس أن هذا العلم المبثوث لفلان ابن فلان، وأن هذا النظم الذي بين أيدينا والذي نقرأه هو لفلان ابن فلان، فيثقون بعلمه، يثقون بعلمه ويأخذون هذا العلم الذي بثه. والعلوم عند العلماء ثلاثة: منها ما هو علم عقلي محض، فهذا كالحساب لا يعني يضرك الجهل بقائله، فهذا علم عقلي محض لا يضر الجهل بقائده، سواء عرفنا من وضع الحساب ومن كاتب هذا الفن الذي هو في الحساب أو لم نعرفه، هل يضرنا هذا؟ ما يضرنا، وجود دليله، وجود دليله الذي يذكره يكفينا، وجود دليله على المسألة التي يقررها يكفينا في هذا الأمر. فهذا علم عقلي محض، علم الحساب، فلا يضر الجهل بقائله. وعلم آخر وهو نقلي محض، فهذا ينبغي أن يعرف قائله وأن يعرف ناقله، كعلم الحديث، كعلم الحديث، فهذا علم نقلي محض لا بد من معرفة قائله وعدالته. وعلم ثالث آخر جمع بين الأمرين، بين كونه عقليا وبين كونه نقليا كعلم النحو. فهذا ينبغي أن يعرف غائله، فهو علم عقلي وعلم أيضا نقلي، فينبغي أن يتعرف على قائله لأجل التعليلات المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا، أنه حتى يحصل ثقة بعلم هذا الرجل ويؤخذ عنه هذا العلم، لأن الناس تعرف من صاحب هذا العلم. فلو ابن مالك لم يذكر اسمه بثها هكذا، وما قال قال ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك، وأتى بنظم ما يعرف منه، هل سيشتهر مثل هذه الشهرة؟ والله أعلم، ما أظنه يشتهر مثل هذه الشهرة ويقبل عليه مثل هذا الإقبال، لأن قائله مجهول وما يعرفون من هو. لكن لما عرفوا أن القائل ابن مالك الناس أقبلت عليه، لأنهم يعرفون من ابن مالك في النحو وما حصيلة ابن مالك رحمه الله في هذا العلم، فأقبلوا على ألفيته وحفظوا ألفيته وشرحوا ألفيته بشروحات متعددة. فهذا هو إخواني في الله بالنسبة للعلوم ثلاثة: علوم عقلية محضة لا يضر الجهل بقائلها، علوم نقلية محضة يجب التعرف على قائلها وعدالته كعلم الحديث، وعلوم جمعت بين هذا وهذا فأيضا كذلك ينبغي معرفة القائل، ويغلب جانب النقل على العقل فيها ويتعرف على قائلها لأجل أن ينتفع بعلمه. طيب، قال محمد هو ابن مالك، كنت أريد أقول شيئا لكن نتركه، نتركه يقول أن تبدأنا من أول درس في هؤلاء المرضى المجاهيل الذين يكتبون، لكن نترك هذا. صحيح هؤلاء ما ينتفع بعلومهم المجاهيل، كيف تأخذ تقرأ عن مجهول ما تدري هو إنسي ولا جني؟ تجد المتهوكين هؤلاء بعدهم، قال البرمكي قال فلان، من هو البرمكي؟ هذا الله أعلم من هو، فتجد يتهوك لهوى في نفسه. فنعوذ بالله يا أخوان، نعوذ بالله من الهوى. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك. طيب، وكما ترى رحمه الله تعالى نسب نفسه إلى جده ولم ينسب نفسه إلى أبيه، فهو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن عبد الله بن مالك، فنسب نفسه إلى جده فقال قال محمد هو ابن مالك. النسبة هنا لجده لشهرته به، لأنه شهر بالنسبة إلى جده ولم يشهر بالنسبة إلى أبيه محمد بن عبد الله، وإنما شهر بمحمد ابن مالك. وقال بعضهم في تعليل ذلك أيضا، قالوا أيضا صنع ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نسب نفسه أيضا إلى جده. فابن مالك صنع ذلك إما لاقتداء برسول الله أو بما سمعت لشهرته بجده دون أبيه، شهرته بجده دون أبيه، فنسب نفسه إلى الجد، إما لهذا أو لهذا والله أعلم. طيب، قال هو ابن مالك أحمد ربي، وجملة هو ابن مالك هذه معترضة بين القول والمقول، قال محمد هو ابن مالك، فجملة هو ابن مالك هذه معترضة بين القول الذي هو قال وبين المقول المحكي الذي هو أحمد ربي الله خير مالكي، فتكون جملة معترضة واختلف الناس في إعرابها، والأقرب أنها معترضة لا محل لها من الإعراب، وإلا منهم من جعلها في محل نصب حال، والظاهر أنها مستأنفة استئنافا بيانيا ومعترضة أيضا كذلك، ولا تضاد بين الاستئناف وبين الاعتراض. قال أحمد ربي الله خير مالكي، وجملة أحمد ربي من الفعل المضارع وما بعد من توابعه في محل نصب مقول القول، ولفظ الجلال الله بدل من قوله ربي أحمد ربي أحمد ربي الله بدل من قوله ربي. وخير مالك سلف الناس، نعم بدل أو عطف بيان أحسنته، وخير مالك اختلف الناس في إعراب خير مالك، فمنهم من أعرب خير مالك على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح خير مالك. والأزهري رحمه الله في إعرابه على الفية يقدر أمدح أو أعني، والأفضل أن يقال أمدح، أمدح خير مالك. ومنهم من أعربه بدل، أعربه بدل من ربي، وهذا فيه نظر، لأن تعدد البدل عند الجمهور لا يجوز، تعدد البدل من مبدل واحد لا يجوز، من مبدل معين واحد لا يجوز عند الجمهور. فلذلك منعوا خير أن يكون بدلا من ربي، وإنما هو الذي بدل من ربي الله، إما بدل أو عطف بيان. وأما خير فالجمهور يمنعون أن يكون بدلا من ربي، لأن تعدد البدل لا يصلح إلا في بدل البداء، في بدل البداء، هذه الجارية قمر شمس بدر إلى آخر ذلك، في بدل البداء جائز لا بأس بذلك. وأما غير بدل البداء فالبدل لا يتعدد، البدل لا يتعدد من مبدل معين واحد، ما يصلح عند جمهور النحاء، وجائز في بدل البداء. وهل يصلح أن يكون خير بدل من الله؟ أحمد ربي الله خير ماله، قلنا من ربي ما يصلح لأنه يلزم عليه تعدد البدل، وتعدد البدل من مبدل واحد لا يصلح عند الجمهور إلا في بدل البداء. لكن هل يصلح بدل من الله؟ أحمد ربي الله خيرا، هل يصلح بدل من الله؟ ها؟ ما سمعت ما يقول أخونا، لا يجوز البدل من لفظ الجلالة، كأني سمعت هذا، ليش؟ نعم قالوا ما يصلح أيضا عند بعضهم، لأن البدل لا يبدل منه، البدل لا يبدل. الله بدل وأنت تبدل منه، هذا من القواعد عندهم، لا يصلح البدل من البدل، البدل من البدل ما يصلح، الله بدل من ربي وأنت تستغل خير بدل من عيش من الله، فيكون إبدال من بدل، والإبدال من البدل لا يجوز عند بعض النحاة، ولو قيل بجواز ما فيه مانع، لكن هذا مشهور أن الإبدال من البدل لا يصلح. لذلك منعوا خيرا أن يكون الله، فأحسن الأوجه في خير أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أمدح. فعندنا قاعدتان ذكرناهما، استفدناهما في درسنا هذا، ما هي؟ ما هما الآن عند هذا الكلام؟ قاعدتان، نعم لا يتعدد البدل إلا في البداء، لا يصلح الإبدال من البدل، أحسنتها، لا يصلح الإبدال من البدل، هذا عند الجمهور، ما شاء الله أحسنتم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك. وقوله مالك ومالك، أي مالك في الأول في صدر البيت ومالك في عجز البيت، هذا يسمى عند علماء البيان من إيش؟ من الجناس التام، عند علماء البلاغة يسمونه بالجناس التام. وما هو ضابط الجناس التام؟ الآن مالك ومالك، وهذا ما فيه إيقاع ممنوع في الشعر كما هو معلوم عند الشعراء، أنه يكرر لفظة في الأول وفي الأخير، هذا نفس اللفظة، هذا ممنوع، لأن الأول علم والثاني صفة، قالوا هذا ليس من الإيقاع الممنوع. لكن الآن الذي نريده هنا هو أن هذا من الجناس التام اللفظي. وما هو ضابط الجناس التام اللفظي؟ أحسنت، ضابطه التوافق في أربع أمور، تفضل، في الحروف وفي شكلها وفي الترتيب وفي العدد، فإذا رأيت كذلك فهذا من الجناس التام. ويوم تقوم الساعة إيش يا أخوان؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرم ما لبثوا غير الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، فهذا من أي نوع الجناس؟ من الجناس التام، ساعة وساعة، أليس كذلك؟ فهذا من الجناس التام اللفظي الذي هو ضابطه التوافق بالحروف وفي شكلها وفي عددها وفي ترتيبها، توافق بالحروف وفي شكلها وفي عددها وفي ترتيبها. سميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل. هذا إيش سمى؟ سميته يحيى ليحيى فلم يكن. إيش سمى هذا؟ ثلاث تام، الأول اسم والثاني فعل، وكما ترى الاتفاق موجود، الاتفاق موجود، فهذا يسمى بالجناس اللفظي التام. فما ذكر ابن مالك هنا من ذا جناس لفظي بين مالك ومالك، جناس لفظي تام. طيب، قال مصليا على النبي المصطفى، قوله مصليا حال من أحمد، من فاعل أحمد، أحمد حال كوني مصليا على النبي المصطفى. فابن مالك رحمه الله بدأ بالبسملة، وكذلك عرف بنفسه رحمه الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي يحمد الله جل جلاله، وكان هنا في موضع آخر في الأخير كأنه ذكر الحمد والثناء على الله جل جلاله لما ختم هذا النظم. قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وقوله آله، اختلف العلماء في أصل الآل، فمنهم من قال أصله أهل، وهذا رأي سبوي رحمه الله، قال أصله أهل بدليل أنه صغر على أهيل، ومنهم من قال أصله أول، أهل أصله أول، سبوي يقول أصله أهل، ثم قلبت الهاء ألفا ثم حصل المد آل. وغيره يقول أصله أول ثم قلبت له لتحركها وانفتاح من قبلها ألفا ثم حصل المد فقيل إيش آل. فالحاصل أن هذا الأمر سهل، فسبوه يقول الأصل أهل بدليل أهيل التصغير، وغيره الكسائي وكذلك غير الكسائي يقول الأصل أول بدليل أيضا التصغير على أويل، فالتصغير على أهيل وأويل يدل على أن القولين صحيحان، على أن القولين صحيحان هذا وهذا كما قرره صاحب القاموس. الدليل دليل التصغير، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها كما هو معلوم، يرد الأشياء إلى أصولها، فهذا يدل على أنه لا بأس سواء قلت بهذا أو بهذا كما ذكر هذا صاحب القاموس رحمه الله. ولكن بعضهم كابن القيم يفرق بينهما كما في كتابه الصلاة، يفرق بينهما يرجح القول الآخر قول الكسائي، وليس ببعيد، رجحها بمرجحات، رجحوا بمرجحات، الأمر سهل ما يحدث خلاف بسببه. قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. والمقصود بالآل كما ذكر بعضهم قال أقاربه من بني هاشم وبني المطلب، هكذا قال بعضهم، والذي يظهر أنه أعم من ذلك، أن المقصود بالآل ما هو أعم من ذلك، المقصود به أتباعه في العمل الصالح، فهؤلاء هم آله، أتباعه في العمل الصالح، هذا هو المقصود بآله. حتى لا يقال أن ابن مالك ما ذكر الصحابة، ما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأننا قلنا بأن المقصود بالآل أقاربه من بني هاشم بن المطلب، حصر ما فيه في أهل بيته رحمه رضي الله تعالى عنهم عليه الصلاة والسلام. لكن لما نقول الآل أقاربه أو أصحابه في العمل الصالح، أتباعه في العمل الصالح، هذا يكون عم، يدخل فيه أيضا الصحابة، ويدخل فيه من كان من قرابته من أهل الإسلام، من كان من قرابته من أهل الإسلام. والآن له إطلاقات، يطلق على أهل بيته ويطلق أيضا على الأتباع، فمن يذكر شاهدا على إطلاق الآن على الأتباع؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فانت. ومن يذكر أبيات نشوان الحميري؟ أبيات نشوان يا أخوان من يذكرها التي ذكرها الشوكان يظن في بداية الليل؟ أنا بعيد عهد بها، تريد من يذكرهم بيتا منها؟ أي نعم، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، فإن لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. هذا نشوان يقرر أن الآل المقصود بهم أتباعه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو قصر في الآل أو قصر الآل على الأقارب لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب وهو من الأغارب ولكنه كافر لم تنفعه الغربة. فنعم، فالآن يطلق على هذا وهذا، فيطلق ويراد به أهل بيته، ويطلق ويراد به أتباعه عليه الصلاة والسلام في العمل الصالح. والمقصود هنا والله أعلم الأتباع، المقصود بالآل هنا الأتباع حتى يدخل الصحابة، ولا ينتقد على ابن مالك أنه ما ذكر الصحابة، فيكون المقصود بالآل هنا الأتباع في العمل الصالح، فيدخل الصحابة ويدخل الأقارب. قال وآله المستكملين الشرف. نعم، لا شك أن آل بيته ممن هو مستقيم على طاعة الله على الإسلام، لا شك أن عندهم ما عندهم من الخير، وكذلك أقاربه وكذلك أتباعه في العمل الصالح عندهم ما عندهم من الخير، فاستكملوا كثيرا من أمور الشرف والأمور التي يمدحون بها. قال وآله المستكملين الشرف. وأستعين الله في أنفية، مقاصد النحو بها محوية. وقوله أستعين الله رحمة الله تعالى عليه، هذا هو اللائق وهذا هو الذي ينبغي للكتاب، أنهم لا يفوضون الأمور إلى أنفسهم وأننا فعلنا كذا وكذا بأنفسنا، لا، الواحد يستعين الله في جميع أعماله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فليس لك حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام رحمه الله الذي عنده ما عنده من العلم يستعين الله سبحانه وتعالى في هذه الألفية الضخمة العظيمة التي فيها من العلوم ما فيها، وحصل خير كثير بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أتت بالمقصود الذي أراده رحمه الله تعالى. فننصح أنفسنا جميعا أن نتعلم هذه الآداب، أننا نستعين بالله في جميع أمورنا، وهذا هو الحاصل. وإنما هذا كان نصح من ابن مالك رحمه الله، وكان إشارة إلى هذا النصح، أن الشخص يستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه، ويفوض أموره إلى الله جل جلاله، وينتفي عن الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.